La ilaha إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم وأطيعوه واشكروه ولا تكفروه، وأثنوا عليه بما هو أهله وادعوه، فإنه سبحانه وتعالى قد أمركم بإخلاص الدعاء ووعدكم عليه بكريم العطاء وصرف البلاء، وأرشدكم إلى أن الدعاء من أعظم الأسباب التي ينال بها الخير ويتقى بها المكروه في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عباد الله، اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم تعالى، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى، واسألوه تبارك وتعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم وأن يؤتيكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فإن ذلك من جوامع الدعاء واستجابته من جزيل العطاء وسابق النعماء. ومن دعا ربه فاستجاب له ورأى ما يسره فليحمد الله وليقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومن أبطأ عنه مطلوبه ومراده ورأى ما يكره فليقول الحمد لله على كل حال. أيها المسلمون، أكثروا من الدعاء، فليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ومن لم يدعو الله تعالى غضب عليه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم، إذا رفع العبد إليه يديه يستحيي أن يردهما صفرا. وفي صحيح الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. عباد الله، من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له، ومن سره أن يستجيب الله له حال الشدة والضيق فليكثر من الدعاء حال الرخاء. وليعزم المسألة وليعظم الرغبة وليلح في الدعاء. ففي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجيب الله لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قال: ومن استعجال يا رسول الله؟ فيقول: دعوت الله فلم يستجب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه تعالى يفعل ما يشاء ولا مكره له. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفرني إن شئت، ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. فينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء وأن يكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة، فإنه يدعو كريما عظيما. وقد روي عن الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: لا يمنع أن أحدكم الدعاء ما يعلم من نفسه، يعني من التقصير، فإن الله قد أجاب شر خلقه وهو إبليس حين قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. أيها المؤمنون، ليكن فزع أحدكم في الدقيق والجليل من حاجاته ورغباته إلى الله، ولا يلتفت في شيء منها بقلبه إلى أحد من خلقه، فإنه تعالى قال: واسألوا الله من فضله. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي الترمذي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وفي سنن أبي داود رحمه الله بإسناد صحيح عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له الجنة، من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. قال: فقلت أنا، فكان لا يسأل الناس شيئا. وفي الصحيح أيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات 5، وتطيعوا، وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا. قال أبو مالك: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله. عباد الله، اجتهدوا في الدعاء وأكثروا في الثناء، أكثروا من الثناء على الله عز وجل، وعظموا رجاءه، وتحلوا في الدعاء بآدابه، فإن خزائن الله تعالى ملأى ويديه سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم ينقص مما عنده إلا كما ينقص النخل إذا أدخل البحر. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. وفي التنزيل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، وجعلنا من خاصة أوليائه وأحبابه الذين يحل عليهم رضوانه وأنحهم جزيل ثوابه. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين والناصح المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وعاملوه معاملة من يعتقد أنه يقينا يسمع ويرى، وادعوه واذكروه في سائر أحوالكم تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. ولا تعرضوا عن الدعاء فتكثروا مع من كفر وأبى، بل ادعوا الله مخلصين له الدين راغبين وراغبين وبآداب الوحيين مستمسكين. فإن سؤال الله حاجات دقيقها وجليلها كبيرها وصغيرها توفيق يحبه، وإن عدم الاحتياج إلى الله والإعراض عنه كفر وإباء يوصل صاحبه إلى النار وبئس المهاد. وإن الالتفات بالحاجات إلى غير رب الأرض والسماوات شرك برب العالمين، يخرج صاحبه من الدين ويحرمه إذا مات عليه مغفرة ورحمة رب العالمين، ويحرم عليه الجنة ويجعله خالدا في النار، وذلك هو الخسران المبين. عباد الله، اعلموا أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد تقتضي حكمة الله تأخير الإجابة أو يعوض عنه بما هو أولى له مما دعا به عاجلا أو آجلا، وذلك من رحمة الله بعباده، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بما يشرك الواحد منه. فينبغي للمؤمن ألا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبد بالدعاء، فالدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما هو متعبد بالتسليم والتفويض للقدر والقضاء، فهو متعبد أيضا بالتسليم لما يرده عليه ربه تبارك وتعالى بعد الدعاء. ومن جملة آداب الدعاء تحلي الأحوال والأوقات الفاضلة كالسجود وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وآخر الليل، ومنها أن يكون على طهارة إذا تيسر له ذلك، ومنها أيضا استقبال القبلة ورفع اليدين وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص، وسبقه بما يتيسر من الصدقة، وترك أكل الحرام، وافتتاح الدعاء أيضا بالحمد والثناء على الله، والصلاة على خير أنبياء الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وسؤال الله أيضا بأسمائه الحسنى والدعاء بجوامع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واذكروا الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله